هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسام توفيق أحمد المقيم في شارع الوكايل البحري مدينة أسيوط، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بيقول فيها: لما بنقول يكون في متابعة وتواجد من رجال الشرطة في الشوارع والحارات بيبقى هدفنا طبعا المصلحة العامة. ليه يا حضرات؟ لأن في ناس من النوع اللي لازم يكون في رقابة عليهم باستمرار، ولما بيلاقوا الأمور هديت شوية كده ولا كده تلاقيهم طالعين بسرعة الصاروخ عشان يعملوا كل اللي يحقق مصلحتهم الخاصة بأي طريقة وبأي وسيلة حتى لو غلط. ده اللي بيحصل عندنا في شارع الوكايل البحري في أسيوط بالقرب من المنطقة المعروفة باسم الشيخة صالحة. نروح للبهوات نشتكي ونقول لهم ارحمونا يا بهوات من البلطجة اللي بتحصل في منطقتنا. نسمع يا جماعة المسألة ما تبقاش كده أبدا، مش معقول هنبعت دوريات في كل شارع وفي كل حارة، لازم يكون في شوية ضمير شوية مراعاة للظروف، مش كده أبدا. الكلام ده ينطبق على الناس السوية حضرتك، لكن الخارجين على القانون ما ينفعش معاهم كده خالص. على العموم ما تقلقوش، روحوا انتوا دلوقتي واحنا هنتصرف. وبالفعل يا حضرات، تنزل الدوريات وتنزل المتابعة، لكن ازاي دول بيعرفوا ان حد نازل وبسرعة يستخبوا؟ مش عارفين، بمجرد ما الليل بينزل بيظهروا، وكل ما يخطر على بالكم بيتم في أثناء الليل ده، وكل السكان وكل أصحاب المحلات تعبانين وبيشتكوا، لكن الوضع على ما هو عليه. علشان كده احنا بعتنا شكوتنا وطالبين مساعدتنا، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاد. رضا سليمان.